تتحقق التجديدات في مختلف ميادين الاقتصاد الوطني لبلادنا. قام الباحثون في جامعة كيميسون وتقنيون في مؤسسة نعمون الشبابية المتحدة للكيمياء باختراع حفاظ بالمرة من الجيل الرابع بتقنيتنا وبنأوا حتى عمليات إنتاجه بحيث أقاموا نظام إنتاج الليف بي بي القادر على المساهمة في تحسين معيشة الشعب. تتجاوز المحطات الكهربائية في أرجاء البلاد بما فيها محطات سوبون وسودوسو وتشونغان وسونتون الكهربائية خطة إنتاج طاقة الكهربائية، بينما تنفذ مديرية بيونغيانغ للسكك الحديدية خطة النقل بنسبة أكثر من 104% مع سد حاجة النقل بما فيه الكفاية في المحطات الكهربائية والمصانع المعدنية والكيميائية. هذا وتدفع الأرياف في كل أرجاء البلاد عجلة الاستعداد الزراعي بقوة في مرحلة أخيرة، مثل إنتاج أكثر من 3,400,000 طن من الدبال ونقله إلى الحقول، وذلك في فترة المعركة الأولى من العام الجديد.